بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة السادسة بعد المئة من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. أقسام التشبيه باعتبار الأداة والغرض. قال الناظم: وباعتبار في الأداة يخزل مؤكد وما عداه مرسل. ينقسم التشبيه باعتبار أداته إلى مؤكد، وهو ما حذفت فيه الأداة، كقوله تعالى: وهي تمر مر السحاب، أي مثل مر السحاب، والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. وإلى مرسل، وهو ما لم تحذف فيه الأداة. ثم قال: وباعتبار غرض فإن وفى، إفادة كأن يكون أعرفا بوجهه في حالة المشبه به، أو بالغ التمام في ذي سببه، أو حكمه ليس مخاطب جحد، فذاك مقبول وما عداه رد. ينقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول ومردود. فالأول: الوافي بإفادة الغرض، كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه التشبيه في بيان حاله، أو أتم شيء فيه في إلحاق الناقص بالكامل، أو مسلم الحكم عند المخاطب في بيان إمكانه، أو مساوياً له في بيان قدره، والمردود بخلافه. مثاله: تشبيه الشيء بالمسك في الرائحة، فإنه مقبول لأن المسك أعرف الأشياء فيها، ولو شبه به في السواد لكان مردوداً، لأنه ليس معروفاً من هذه الجهة عرفانه من تلك. ثم قال: خاتمة. أعلاه في القوة حذف وجهه، وآلة أو ذاك مع مشبه، فحذف وجه أو أداة هكذا، وقد خلا عن قوة خلاف ذا. أركان التشبيه أربعة: فالمشبه به مذكور قطعا، والمشبه إما مذكور أو محذوف، وعلى التقديرين فوجه الشبه إما مذكور أو محذوف، وعلى التقادير فالأداة إما مذكورة أو محذوفة، فهي ثمان مراتب. وأعلاها في قوة المبالغة ما حذف فيه وجهه وأداته فقط، نحو زيد أسد، ويليه ما حذف الوجه فقط أو الأداة فقط أو مع حذف المشبه، نحو زيد كالأسد، ونحو زيد أسد في الشجاعة. فائدة: الحاصل من أنواع التشبيه السابقة ملفوف ومفروق وتسوية وجمع وتمثيل وتفضيل ومؤكد ومشروط ومقلوب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.